بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش في هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وحرم فيها على المسلم، على كل المسلم أن يظلم نفسه أو يظلم غيره، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم على المسلم. فكيف بنا أيها المستمع الكريم ونحن نشهد ما نشهده في هذه الأيام من أعمال يندى لها الجبين، من أعمال يخزى بها من يقوم بها؟ أيها المستمع الكريم، لقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف بعرفات فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن أموالكم ودماءكم وأنفسكم، أو ما معناه، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها المستمع الكريم ما زلنا لم نغادر هذه الأشهر الحرم، والله عز وجل حرم القتل فيها وفي غيرها من الأشهر والأيام. ألم يسمع من يرفع يده إلى أخيه ليقتله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخيه. ألم يقرأ في كتاب الله عز وجل تحريم الله عز وجل للقتل، وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا؟ أين أنتم يا من تنضون تحت لواء الإسلام وتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأتون بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بقعة طيبة من أرض مصر، من مسجد السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نلتقي لننقل صلاة فجر يوم جديد، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل: اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا، وولي أمورنا خيارنا، وجنبنا اللهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول ساحة القرآن الكريم لنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الحشر والممتحنة، تلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا